أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: شخص أتى من المدينة إلى جدة، فلما وصل قال: أريد أن أعتمر، فهل نقول له اجلس 3 أيام وبعد ذلك اعتمر، أم مباشرة يحرم ويذهب مكة؟ بل مباشرة إذا كانت العمرة لم تطرأ عليه إلا بعد أن وصل جدة، يعني كان أول ما يريد ثم بدا له أن يعتمر، فما دام النية لم تحصل له نية العمرة إلا في جدة فيحرم من جدة فورا، يعني متى شاء، إن أراد اليوم أو غدا أو بعد 3 أيام، متى ما حالت له الفرصة أن يعتمر يعتمر، ما دام أصلا خرج من المدينة لم يكن ينوي العمرة ولا يريدها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الإحرام والاغتسال من المدينة أي من الفندق؟ إي نعم، وهذا أقرب إلى السنة، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني في بيته عليه السلام اغتسل وتهيأ ورجل شعره وخرج من المدينة، وإنما أحرم من الميقات، لبى وأحرم من الميقات، لكن الاغتسال والاستعداد كان في بيتي في المدينة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر ما بين عمرة التمتع والحج؟ يقول: يوم التروية. لا لا، هذا كله لم يكن من شأن السلف رضي الله عنهم، كانوا يلزمون مكة بين العمرة والحج، يجلسون في حسب ما يتيسر لهم من جالس في مكة أو في منى أو في أي حي من أحياء مكة، ويتفرغ للصلاة والذكر والطاعة، ولا ينبغي له أن يأتي بعمرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: معه 3 حجاج، يقول كبار سن، يقول نظرهم ناقص، يقول التقيتهم صدفة، فهل أتركهم وأتم مناسك الحج؟ كيف يعني يتركهم؟ ويقول وجدهم صدفة، يقول هل أتركهم وهم يعني لا يستطيعون مثلا يؤدون لقصر النظر عندهم؟ ما أين وجدتهم؟ كيف الذي أتى بهم من بلادهم؟ إن كانوا أتوا بأنفسهم فهم معناته يستطيعون، وإن كان أحد أتى بهم ثم فرط في شأنهم فأنتم إن كنت تستطيع أن ترافقهم وتتحمل هذا شيء طيب من قبيل المعروف، وإن كان تخشى أنهم يعوقونك عن العبادة والطاعة وأنك أو قد يلحق من ذلك ضرر فهذا العاقل ينظر في عواقب الأمور، أو ممكن توعز إلى جهة خيرية من الجمعيات التي تقوم على هذا الشيء، أو حسب بلادهم يعني البعثة، إذا كانوا من بعض البلاد الإسلامية تنظر البعثة التي ينبغي أن تتابع حجاجها وتنظر ما يحتاجون إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس شنطة مدرسية أضع فيها أمتعتي يعني مع الإحرام؟ إيه نعم، ما في شيء، كونك تعلق الحقيبة أي نوع على عاتقك أو بأي صفة كانت فلا حرج. والآخر يقول: ما حكم خياطة جيب قماش من الإزار؟ والله ما أدري، كونك يعني تضع جيب في الإزار فهذا والله ما أدري عنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إذا أردت الذهاب للحج في اليوم 8 أو 9، إلى أين أذهب؟ في اليوم 8 بحسب ما تريد، إذا كنت تريد العمرة فبإمكانك أن تؤدي العمرة وتتحلل منها وتحرم بالحج، وإن كنت لا تريد أن تقرن فلا كذلك، تجمع بين العمرة والحج في نية واحدة، وإن كنت تريد تفرد الحج فأيضا كذلك تفرد الحج، هذا فيرجع إلى نيتك. أما إذا كان اليوم 9 فاليوم 9 قد يضيق بك الأمر ولا تمكنك العمرة على انفراد، فأنت بين أمرين، إما أن تنوي إفراد الحج أو تنوي القران وتقصد إلى عرفات ولا تمر بالبيت، وإنما تطوف طواف الحج يوم النحر أو ما بعده، طواف لحجك مفردا أو طواف لحجك وعمرتك باعتبارك قارنا. ولا العمرة في هذه الحال قد لا تصلح لك يوم التاسع، يعني قد يتأخر بك الوقت وربما يفوتك الوقوف بعرفة وأنت منشغل بأداء العمرة طواف وسعي وحلق ثم عودة مرة ثانية للإحرام بالحج. أحسن الله إليكم. يقول إنه كان يريد أن يعتمر ثم يذهب إلى العمل وهو ناو وهو في بلده، فاتصل بصديقه في مكة فقال له الآن هذه الأيام منعوا العمرة لزحمة الحجاج، فدخل وهو غير محرم إلى جدة، فهل يجوز له أن يحرم بعد ذلك من جدة؟ نعم يحرم من جدة إن أراد، لكن تلزمه فدية، لأنه ما دام تعدى الميقات وهو يريد العمرة ولم يحرم فقد يعني ارتكب محظورا، فهنا يحرم من جدة وتلزمه الفدية. هذا يسأل عن مسألة الطلاق. الطلاق قلنا ما نجيب عليه، لأنه يحتاج إلى نوع من البيانات والمعلومات والتفصيل، فيتصل هاتفيا وإن شاء الله تتم إجابته. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استعمال الدبابيس المعدنية لتثبيت الإحرام؟ إن كان يعني دبوس في الإزار إلى غير هيئته التي تنبغي، أما إذا كان من أعلاه يربطه بمشبك أو طقطق هذا أو شيء من هذا فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول الطواف في الثلاثة الأشواط الأولى هل تجب فيه الهرولة؟ لا تجب لا الهروة ولا كشف العاتق، لكن من السنة أن يكشف عاتقه في الطواف كله ويهرول في الأشواط الثلاثة، فإن كان متعبا أو يرافقه كبير سن أو امرأة فلا حرج عليه، ويكتب له أجر الهرولة إذا كان حصل له شيء من العذر. أحسن الله إليكم. يقول أردت أن أتزوج لكن والدتي رفضت إلى الوقت الذي تريده هي، وأنا أخاف من وقوعي في الفاحشة، فهل يعتبر عقوق لوالدتي أو لوالدي إذا خالفتهما؟ لا ليس عقوقا، لكن اجتهد أن تقنع والدتك وتوسط من ينصحها من أهلك وأقاربك ويذكروها بالله ويخوفونها بالله، ما هذا ما يجوز. المرأة العاقلة والرجل العاقل يفرح إذا علم من ولدها الرغبة في الزواج، يفرح بهذا ويستبشر، فهذه المرأة مسكينة، يعني هذا قصور في الإدراك والفهم، أو إذا كان هناك لها أغراض. فالحاصل أنك إذا أصرت على هذا لا تلتفت إلى إغراضك، وعليك أن تبلغ تقول هذا أمر شرعي يا أمي ولك حقوقك كل ما تريده، أما هذا الأمر فلا يمكن أن أتركه. وأيضا تعرض لها أن تختار لك تسميحا لخاطرها من تخطب لكم من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول نصاب النقود الآن هل يعتبر بالفضة أم بالذهب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم هل يعتبر، فمنهم من يرى أنه الذهب الأصل فيها الذهب، أنه يقيم بالذهب فينظر إلى سعر الذهب، فالنصاب يراعى فيه سعر الذهب. أحسن الله إليكم. يقول الآن يمكن تسجيل القرآن في الجوال ويقرأ منه، يقول عند السجدة هل يجوز له أن يضع الجوال على الأرض، وهل يجوز له الدخول به إلى دورات المياه؟ أما وضع على الأرض فلا حرج في يظهر، لأن تسجيله على في هذا الجهاز هذا شيء آخر، ليس للجوال حكم المصحف الذي هو كله مستقل بكلام الله سبحانه، هذا الجوال فيه ما هب ودب فليس له. كذلك قضية الدخول في المرحاض هذه ما عندي فيها شيء، يسألون الإخوان ما أدري والله. أحسن الله إليكم. يقول أتى من بلده ومر بالميقات ولم يحرم ولم ينوي العمرة، فلما وصل المدينة يقول أحب أن يعتمر، فهل يجوز له أن يعتمر مع أن له يوم واحد في المدينة؟ نعم ينوي المدينة عنده ميقات أهل المدينة فيحرم من ميقات المدينة ولا حرج عليه، يحرم بالعمرة. أحسن الله إليكم. يقول الآن في الصحف والمجلات آيات قرآنية، وكذلك في بعض عبوات المياه يقول ترمى في الشوارع وتهان، فهل من كلمة؟ لا شك أن هذا للأسف مما عمت به البلوى، هذا أمر يعني انتشر، قضية الجرائد والصحف والمطبوعات والإعلانات وتجد يعني ما يتورعون جهلا وغفلة، فقد يكون يكتب اسم عبد الله عبد الرحمن وعبد العزيز وهكذا وترمى. فأولا يعني أصحاب المؤسسات ينبغي أن يفضلوا لهذا الشيء، ولا ينبغي أن يتحاشى أن يكون شعاره في مؤسسته أو ما يطبع أن يتحاشى أن يكون فيه شيء من اسم الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من قبيل سد الذرائع. إذا كنت تعرف أن هذا الملصق يعني في زجاجة أو بلاستيك أو ما إلى ذلك سوف يرمى، وأنت مؤسسة عبد الله بن فلان مؤسسة عبد الرحمن ما يصلح، فعليك أن تستبدل الشعار والاسم بطريقة ما يكون فيها يقحم فيها اسم الله، ما دمت تعرف الناس يرمونها. لا بد أن نعظم، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يستهان بأسماء الله سبحانه وتعالى أو باسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو آيات أو أحاديث، وهذا مثل ما قلت يعني عمت به البلوى، فعلينا أن نتفطن. إذا كنت تعمل في مؤسسة أو شركة أو مكتبة أو ما إلى ذلك اجتهد وتؤجر وتسن سنة حسنة، لأن بعض الناس يعني نية طيبة وغفل عن هذا الشيء، فإذا ذكر ما يتردد أن يعمل بالصواب ويتحاشى الخطأ. أحسن الله إليكم، يسأل عن لبس الدبلة من الذهب بالنسبة للزوجة عند الزواج. لا كونه ذهب لا حرج بالنسبة للزوجة، لكن كونه على هيئة دبلة تقليدا ومحاكاة للغربيين أو للنصارى فمن هذا الوجه لا يجوز، لكن تتختم بالخاتم الخواتم المعروفة، وكون زوجها يهدي لها شيء من خاتم أو سوار أو قلادة في هذه هي طيبة، لكن يتباعد عن أن يكون في شيء من التشبه بالكفار. يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك. لا أنصح به، لأن التأجير الذي ينتهي بالتمليك عبارة عن عقدين في عقد واحد، بيع وإجارة، والإجارة لها أحكامها والبيع له أحكامه، فغالبا ما يؤدي هذا إلى نوع من التنازع بين الطرفين، أو أن يكون أحد الأطراف خاصة المؤجر البائع يتسلط على الطرف الآخر بشروط يفرضها عليه لحاجته، فهذا البعد عنه، ينبغي البعد عنه، والعقد إما بيعا أو إجارة، وإذا كان يخشى من يعني الطرف الآخر يطلب كفالة ضمان رهن وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم العمل في البنوك وحكم أخذ الفوائد المودعة من البنوك. قلنا مرارا العمل بالبنوك ما يجوز بحال من الأحوال، يعني هذه بنوك ربوية، والعمل مهما كانت صفته وبالأخص إذا كان محاسبا أو مراجع حسابات أو مدقق أو صراف أو حتى ولو كان سائقا أو حارسا لا يجوز. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالذين يتعاونون مع المرابين يحرسونهم ويساعدونهم ويقودون سياراتهم شركاء لهم في هذا الإثم والعدوان والضلال. وأما مسألة هذه خسائر ما هي فوائد، لكن إذا ابتلي بها الإنسان لا يتركها لهم، لا يتركها، من الحماقة أن تتركها لهم، ولا أيضا كذلك تأخذها تستدخلها تملكها نفقة تخرج منها زكاة أو نفقات، لا بل تأخذها وترميها على الفقراء في أبواب من أبواب الخير لا تطمع بأجرها ولا ثوابها، لكن تقول لعل الله يكفينا شرها، لأن الفقهاء يقولون إما أن يأخذها ويتلفها هذه حماقة، أو يتركها للفسقة المرابين فهم يريدون هذا الشيء، فلا تتركها لهم وخذها وأعطها الفقراء على سبيل التخلص منها ولا تقضي بها دينا ولا نفقة ولا زكاة.